الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام حافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري في صحيح حدثني هرمل بن يحيى تجيدي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن أناسا من الأنصار قالوا يوم هنين حين أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من أموال حوازن ما أفاء، فتفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي رجالا من قريش 100 من الإبل، فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. وعلى أنس بن مالك فوتس ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قولهم، فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم، فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما حديث بلغني عنكم؟ فقال له فقهاء الأنصار أما ذو رأينا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا، وأما أناس منا حديثة أثنانهم قالوا يغفر الله لرسوله يؤتي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أعطي رجالا حديثي أهد بكفر أتألفهم، أفلا تردون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به؟ فقالوا بلى يا رسول الله قد ردينا. قال فإنكم ستجدون أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. قالوا نصبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحجاج مسلم الحجاج القشيري رحمه الله في صحيحه حدثنا أرملة بن يحيى التجيبي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس قال عن ابن شهاب الزهري قال أخبرني أنس بن مالك قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أناسا من الأنصار قالوا يوم هنين حين أفاء الله على رسوله من أموال حوازن ما أفاء، فتفق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناسا من الأنصار رضي الله تعالى عنهم حين أفاء الله من أموال هوازن التقى الرسول عليه الصلاة والسلام بحنين، وهوازن مقبلة بأموالها ونساءها وجميع أولادها مقبلون يريدون أن يقاتلوا الرسول عليه الصلاة والسلام، فتفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي رجالا من قريش 100 من الإبل. يقول فلما استولى على أموالهم وكسبها قام عليه الصلاة والسلام يعطي رجالا من قريش ويترك الأنصار، فيتكلم أناسا من الأنصار قالوا يعطي قريشا ودماؤنا تقدر من وسيوفنا تقدر من دمائهم، يعطي قريش ويتركنا نحن الأنصار وسيوفنا تقدر من دمائهم. فبلغ ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام فجمعهم في خيمة فقال ما كلمة سمعتها يا أنصار الله؟ قالوا يا رسول الله أما فقهاؤنا وكبراؤنا فلم يقولوا شيئا، وأما الشباب فتعرف الشباب يحب العدل، يحب من يتكلم إذا ما رأى شيئا في رأيه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما أعطيتهم إنما أتألفهم، وكافر قريش أعطيتهم أتألفهم لأنه قريب عهد بكفر، وأما أنتم فترفعون بالرسول عليه الصلاة والسلام، ألا ترضون أن يرجع الناس بالمال بالأموال وترجعون إلى بيوتهم برسول الله يا أنصار الله؟ قالوا رضينا يا رسول الله، رضينا نعم. فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به، فوالله لما تنقلبون به وهو الرسول عليه الصلاة والسلام خير مما ينقلبون به، انقلب بالدنيا وانتقلبون بصفوة الخلق. فقالوا بلى يا رسول الله قد رضينا. فقالوا بلى يا رسول الله نرضى، قد رضينا. قال أيها الناس ما معشر الأنصار اصبروا فتلقوا أثرة بعدي، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. قالوا نصبر يا رسول الله نعم. قال رحمه الله حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي انصار عن ابن شهاب قال حدثني انس بن مالك رضي الله عنه انه قال لما افاء الله على رسوله ما افاء من اموال هوازن اغتص الحديث بمثله، غير انه قال انس فلم نصبر، وقال فاما اناس حديثه اثنانهم. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا الحسن بن الحلواني قال حدثنا وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي يعقوب بن إبراهيم عن أبيه قال عن صالح عن ابن شهاب عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن ابن شهاب قال قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما أفاء الله على رسوله ما أفاء من أمواله وأزنه وتصل هديه أنس يقول لما أفاء الله على رسوله أموال وأموال هوازن قسمها بين قريش بين أكابر قريش أعطى هذا 100 من الإبل وهذا 100 من الإبل فأعطى العباس بن مرداس 50 وقال العباس ما كان مرداس ما كان كذا يفوقون مرداس في مجمعي ما كان حابس والأقرع يفوقون مرداس في أجمعي فأتم له 100 عليه الصلاة والسلام ومن تخضع اليوم لا يرفع يقول العباس بن مرداس السلمي أليس تخضع عليه تخضع اليوم يا رسول الله ما يرفع فأتم له 100 على سبيل الله فقط أصل هديه بمثله فقط أصل هديه بمثله أصل حديثة بمثل ما سبق غير أنه قال قال أنس فلم نصبر قال غير أنه قال قال أنس بن مالك الأنصار قالوا ولم نصبر ما صبر وقال وأما أناس حديثة أثنانهم وقال وأما حديث أناس حديثة يعني شباب هم اللي تكلموا بهذا الكلام قال رحمه الله حدثني زهير النهر قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن أمه قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه ساق الحديث مثلي غير أنه قال قال أنس قالوا نصبر كرواية يونس عن الزهري الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب ابن أخي بن شهاب عن عمه بن شهاب قال قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه وساق الحديث بمثله ساق الحديث من الأنصار قال والرسول عليه الصلاة والسلام يعطي أكابر قريش الكفار والدماء وسيوفنا تقدر من دمائهم جمعهم في خيمة وخطبهم عليه الصلاة والسلام وقال إن لو عشر الناس واد لصرت مع الأنصار الشاهد أن الأنصار بشر الأنصار بشر بشر رضي الله عنهم وأرضاهم يريدون أن يعطوا حقهم الشاهد أنهم بشر ولو كانوا صحابة ولو كانوا مع صفوة الخلق لكنهم بشر يريدون أن يعطوا حقهم مثل غيرهم إلا أنه قال قال أنس قالوا نصبر أنس رضي الله عنه قالوا نصبر لما قال اصبروا قالوا نصبر يا رسول الله قالوا اصبروا حتى تلقون على الحوض قالوا سنصبر إن شاء الله يا رسول الله كرواية يونس عن الزهري رواية يونس عن الزهري قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار فقال فيكم أحد من غيركم فقالوا لا إلا ابن أخت لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابن أخت القوم منهم فقال إن قريشا أديس أهد بجاهلية ومصيبة وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم أما تردون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار شيبا لسلكت شيب الأنصار والإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى وابن بشار وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قتادة قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنس بن مالك رضي الله عنه أن الأنصار نعم قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار فقال فيكم أحد من غيركم قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سمع مقالة قالوها جمعهم في خيمة وقال هل فيكم أحد من غيركم قالوا لا يا رسول الله إلا ابن أخت لنا قال ابن أخت القوم يعني أخواله ابن أخت القوم منهم يعني أخواله منهم هو منهم قال فقال إن قريش حديث أحد بجهلية ومصيبة قال إن قريش حديث جهل بكفر ومصيبة حيث فتحت بلادهم فتحنا بلادهم عنها مكة فتحنا بلادهم فهم في مصيبة من فتح بلادهم وهم في قريب عهد بكفر كفار قريش كانوا كفار وفتحت بلادهم بالقوة عنوة فهم في مصيبة وفي ضلال وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم وإني أردت أن أجبرهم في مصيبتهم وأتألفهم لعلهم يأتون الإسلام عن رضا وطاعة لعلهم يدخلون الإسلام عن رضا وطاعة ما هو جبر عن رضا وطاعة أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم بيوتكم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام للأنصار أما ترضون أن يرجع الناس في بيوتهم في الأموال وغيرها، فترجعون أنتم في بيوتكم بالرسول عليه الصلاة والسلام إلى بيوتكم. قالوا رضينا يا رسول الله. لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار شعبا لسلك شعب الأنصار عليه الصلاة والسلام. لو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت شعب الأنصار أو واديهم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان بن التياح قال سمعت من أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما فتحت مكة قسم الغنائم في قريش فقالت الأنصار إن هذا لهو العجب، إن سيوفنا تقطر من دمائهم وإن غنائمنا ترد عليهم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمعهم فقال ما الذي بلغني عنكم؟ قالوا هو الذي بلغك وكانوا لا يكذبون. قال أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا إلى بيوتهم وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم؟ لو سلك الناس واديا أو شعبا وسلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة أنا بالتياح يزيد قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما فتحت مكة قسم الغنائم في قريش. يقول أنس رضي الله عنه لما فتح الله مكة على الرسول عليه الصلاة والسلام وذهب إلى هوازن احتل أموال هوازن قسم الأموال في قريش الذي فتحت بلدهم مكة فتحت عن وقوة بالقوة عليهم فتحت مكة وأخذت بلدتهم ومع هذا عندهم مصيبة. لما جاءت الأموال قسمها الرسول عليه الصلاة والسلام على رؤساء العرب مثل الأقرع بن حابس ومثل زبرطان بن بدر ومثل أكابر قريش الذي أخذت بلدهم عنوة، قسم هذا وهذا. فقال الأنصار إن هذا لهو العجب إن سيوفنا تقطر من دمائهم. الأنصار بشر رضي الله تعالى عنهم يريدون أن يعطوا حقهم كما يعطى الناس حقهم، يريدون أن يعطوا حقهم من الرسول عليه السلام. فقال يا معشر الأنصار إن هذا فقالوا إن هذا لهو العجب إن سيوفنا تقطر من دمائهم. قالوا إن هذا هو العجب إن سيوفنا تقطر من دمائهم وإن غنائمنا ترد عليهم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمعهم في خيمة ثم قال ما الذي بلغني عنكم؟ وكانوا لا يكذبون رضي الله عنهم. قالوا هو الذي بلغ. قالوا هو الذي بلغ. نعم قلنا ما قلنا يا رسول الله ما يكذبون رضي الله عنهم ما أرضاهم. قال هو الذي بلغك يا رسول الله. فقال أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا إلى بيوتهم وترجعون برسول الله؟ أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا في البيوت إلى بيوتهم وترجعون برسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لو سلك الناس واديا أو شعبا وسلكت الأنصار واديا أو شعبا وسلكت وادي الأنصار وشعبهم، يعني أنا من الأنصار. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى إبراهيم بن محمد بن عرارة يزيد أحدهما على الآخر الحرب بدر حرب. قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن هشام بن زيد بن أنس رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين أقبلت هوازن وغطفان وغيرهم بذراريهم ونعمهم ومع النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ نشرت آلاف ومعه الطلقاء فأدبروا عنه حتى بقي وحده. قال فنادى يومئذ نداءين لم يخلط بينهما شيئا. قال فالتفت أي يميني فقال يا معشر الأنصار. فقالوا لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك. قال ثم التفت أي يساري فقال يا معشر الأنصار. قالوا لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك. قال وهو على بغلة بيضاء فنزل فقال أنا عبد الله ورسوله. فنزم المشركون وساب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم كثيرة فقسم في المهاجرين والطلقاء ولم يؤت الأنصار شيئا. فقالت الأنصار إذا كانت الشدة فنحن ندعى ونعطى وتؤتى الغنائم غيرنا. فبلغه ذلك وجمعهم في قبة فقال يا معشر الأنصار ما حديث بلغني عنكم؟ فسكتوا. فقال يا معشر الأنصار أما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون بمحمد صلى الله عليه وسلم تهوزونه إلى بيوتكم؟ قالوا بلى يا رسول الله رضينا. قال فقال لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شيبا لأخذت شيب الأنصار. قال هشام فقلت يا أبا حمزة أنت شاهد ذاك. قال وأين أغيب أن الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى وإبراهيم بن محمد يزيد أحدهما على الآخر الحرف بعد حرف قالوا قال حدثنا محمد بن معاذ قال العنبري قال حدثنا ابن عون قال حدثنا هشام بن زيد بن أنس. هشام بن زيد بن زيد بن أنس بن مالك قال من أنس بن مالك رضي الله عنه. أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال لما كان يوم حنين أقبلت هوازن وغطفان وغيرهم بزراريهم ونعمهم. لما كان يوم حنين أقبلت هوازن بأموالها وذريجها وذريجها حتى أن جريد بن الصمة كان راح الحرب, إذا اشتد الحرب هو اللي يديرها جريد بن الصمة, ولكنه ذلك اليوم عمي عمى ويقوده على جمل, فقال ما لي أسمع, يقول لي أسأل اللي جنبه يقوده, ما لي أسمع رعى الشاة والغنم ترغي والبقر والأشياء. فجمع الناس عوف بن مالك قال ماله شاوي راعي الغنم ما هو فارس ما هو من الفرسان الأبطال, جمع الناس أموال ما ينفع إنسان اللي هرب وخاف وامتلأ قلبه رعب هل ينفع ماله ولا ولده, ما ينفع أحد يهرب يترك كل شيء, هذا شاوي يعني يقول راعي غنم ما هو فارس ما هو ملتقى حرب ما هو رجل حرب, هذا يقول جريد بن الصمة اللي يسمونه راح الحرب, إلا اشتدت الحرب دارها بنفسه واللي يدير الحرب بنفسه. فالشاهد أن عوف بن مالك لقياج أتى بأموالهم وجميع ما ونسائهم وأولادهم إلى هوازن واختفوا تحت الشجر عند طلوع الفجر, عند طلوع الشمس قبل أن تطلع الشمس عند طلوع الفجر اختفى, ولما صلى الرسول عليه الصلاة والسلام الفجر أغار فطلعوا عليهم من الشجر كأنهم جن, فهرب الناس كثير من الناس هرب تبلغ إلى مكة بعضهم هرب, قال اليوم بطل سحر محمد, فقال أحدهم لأن يربني رجل من قريش خير من يربني رجل من هوازن, يعني يصير ولي أمري رجل من قريش يعني يستقصد محمد أحسن من أن يربني أو يجي أمري رجل من هوازن. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان بغلة, كان راكب بغلة, وكان الذي يقود البغلة أنظر الذي يشتد في عداوة الرسول يسمى أبو أبيه سمى أبو سفيان بن عبد المطلب, أشد الناس على الرسول أذى لما كان كافر, ولما أسلم شوف كيف يصنع الله يصنع الإسلام الرجال, هو اللي مسك سنن رسل الحبل حق بغلة الرسول, هو اللي ماسكه وتلقى النبي بصدره عن الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن الرسول عليه السلام كان راكب بغلة فنزل عنه صار على رجوله وأخذ حصن من تراب وحصبها فيها حوازن فلم يبقى ولا واحد إلا دخل تراب بعينيه, ثم هزموهم انهزموا وساق عليه الصلاة والسلام أموالهم ونساءهم وأطفالهم وجميع ما أحضروه في الحرب ساقها عليه الصلاة والسلام, ولما انتهى ذهب إلى الطائف أول ذهب إلى الطائف قبل قسمة الغنائم ذهب إلى الطائف وحصرها 40 ليلة ما حصل حصينة الطائف, وكانوا يرمون بالحجارة من فوق يرمون اللي يضرب من السور بالحجارة, فبلغ لما أتم 40 يوم رأى أنه لم يؤذن له بفتحها فرجع عليه الصلاة والسلام, ثم صعد جعرانة قسم الأموال في الجعرانة جميع الأموال والسماء في الجعرانة, سيعطي قريش الأموال يعطي 100,000 وهذا 100,000 وهذا 100,000 من الإبل وهذا 100,000 من الإبل إلى آخره, وجاء العباس بن مرداس وقال أبيات من الشعر فأعطاه الرسول عليه السلام مثلهم. الشاهد أن الرسول قسم الغنائم هنالك في هوازن في الجعرانة هناك, فقسمها في المهاجرين والطلقاء ولم يؤتي الأنصار شيئا, قسمها في المهاجرين والطلقاء من قريش حيث قال الرسول أنتم الطلقاء يعني أنتم يا قريش, لما فتح قريش بعنوة قال أنتم الطلقاء الشاهد أنه أعطى قريش وأعطى الطلقاء, فقالت الأنصار لما إذا كانت الشدة فنحن ندعى تكون شدة ننادى, ولما يكون وتوطى الغنائم غيرنا تقسم الغنائم وتعطى غيرنا, هذا عجبا الشدة حنا ندعى والغنائم إذا قسمت تعطى غيرنا. فبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام فجمعهم في خيمة وخطبهم وقال يترضون أن يذهب الناس بالأموال وتذهبون برسول الله إلى قيامكم, قالوا رضينا رسول الله رضينا, ذهبوا بالرسول إلى قيامهم, هذا الأنصار رضي الله تعالى عنه وأرضاهم. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ وحامد بن عمر ومحمد بن عبد الأعلى قال ابن معاذ حدثنا المعتمر بن سليمان نبي قال حدثني سميت عن انس بن مالك رضي الله عنه قال افتتحنا مكة ثم إنا غزونا هنينا فجاء المشركون بأزن صفوف الرعيد قال فصفت الخيل ثم صفت المقاتلة ثم صفت النساء من وراء ذلك ثم صفت الغنم ثم صفت النعم ونحن بشر كثير قد بلغنا 6000 ولا مجنبة خيلنا خالد بن الوليد قال فجعلت خيلنا تلوي خلف ظهورنا فلم نلبس أن انكشفت خيلنا وفرت الأعراب ومن نعلم من الناس قال فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا للمهاجرين يا للمهاجرين ثم قال يا للأنصار يا للأنصار قال أنس هذا حديث عمية قال قلنا لبيك يا رسول الله قال فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فهم الله ما أتيناهم حتى هزمهم الله قال فقبضنا ذلك المال ثم انطلقنا إلى الطائف فأصرناهم 40 ليلة ثم رجعنا إلى مكة فنزلنا قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتي الرجل 100 من الإبل ثم ذكر باقي الحديث خناوي حديث قتادة وبالتياه وإشام بن زيد. وكل إمام مسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ وحامد بن عمر وحامد بن عمر ومحمد بن عبد الأعلى قال ابن معاذ حدثنا المعتمر بن سليمان آخرين حدثنا عن أبيه قال حدثني السميد قال حدثنا السميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنس افتتحنا مكة ثم إنا غزونا حنينا. يقول أنس فتحنا مكة ثم غزونا حنينا بعد فتح مكة فجاء المشركون بأحسن صفوف رأيت. يقول فجاء المشركون بأحسن صفوف رأيتها عند طلوع الفجر. قال فصفت الخيل ثم صفت المقاتلة. صفت الخيل ثم صفت المقاتلين. ثم صفت النساء. صفت النساء. يعني هذا صف وهذا صف وهذا صف. تصفيف ميدان حربي ما أكثر من هنا. ثم صفت النعم. ثم صفت الإبل. ثم صفت الغنم. ثم صفت الأولاد والنساء وغيرهم إلى آخره. قال ونحن بشر كثير. قال ونحن بشر كثير قريب 12,000. قد بلغنا 6,000. نعم 12,000 ولا مجنبة خيلنا خالد بن الوليد. قال مجنبة الخيل خالد بن الوليد رضي الله عنه. قال. قال فجعلت خيلنا تلوي خلف ظهورنا. قال فجعل الخيل تلوي خلف ظهورنا. فلم نلبس أن كشفت خيلنا وفرت الأعراب. انكشفت الخيل. وفرت الأعراب. انكشفت الناس اللي حول الرسول عليه الصلاة والسلام. ولم يبقى إلا قليل نفر قليل. فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأنصار يا الأنصار. قالوا لبيك يا رسول الله. قال يا المهاجرين يا المهاجرين. قالوا لبيك يا رسول الله. حتى إن الإنسان ما يستطيع أن يثني بعيره. ينزل على الناقة يأتي للرسول على رجوله وتذهب الناقة حيث شاءت لأن شدة الرعب شدة الهزيمة اللي حصلت من الله تعالى وتقدس. لأن رجل قال ما نهزم اليوم من قوة ما نهزم اليوم من ضعف يعني ما نهزم 12,000 من يقدر يهزمهم من كثير. قال ما نهزم اليوم شوف الله تعالى وتقدس أخذهم بالهزيمة علشان كلمة قالها رجل قد يكون ما هو متعمد وقد يكون متعمد. الشاهد أن الله هزم الجيش هذا كله قريب 12,000 كما ذكروه وانهزموا ولم يرجع إلا لما نادى الرسول أين المهاجرين أهل الأنصار قالوا لبيك لبيك. صار الإنسان ينزل عن بعيره يخليه منهزم خلاص ينزل يجي للرسول عارجونه بسيفه إلى آخره. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقود بغلته أبو سفيان بن عبد المطلب وتلقى صدره بالنبل ثم نزل الرسول عن البغلة وأخذ تراب ثم حصبهم شاهت الوجوه ما بقي ولا واحد ما دخل في عينه حصباء فانهزموا هزيمة النكرة. استولى الرسول على أموالهم ونسائهم وجميع ما خلوا ما أتوا به وحضروه في الحرب. استولى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك ذهب إلى الطائف حصر الطائف 40 ليلة لكن الله ما أذن بفتحها فرجع عليه الصلاة والسلام. لما وصل إلى الجعرانة قسم الأموال كلها بالجعرانة فصار يعطي قريش ويعطي الأكابر بني تميم ويعطي يترك الأنصار. فالأنصار بشر يريدون حقهم مثل الناس فتكلم بعضهم قالوا إذا كانت شدة دعي غيرنا دعينا وإذا كان الغنائم وقسمة الغنائم دعي غيرنا وشيوخنا تغفر من دمائهم ويعطي قريش وشيوخنا تغفر من دمائهم. فسمع أو قيل له المكالة فجمعهم في خيمة وخطبهم قالوا إن سمعت كذا وكذا قالوا نعم يا رسول الله ما يكذبون قالوا نعم قلناها فقال لم ترضوا أن يذهب الناس بالأموال وتذهبون برسول الله عليه الصلاة والسلام، تذهبون إلى بيوتهم بالأموال وتذهبون إلى بيوتهم بالرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا فلا يا رسول الله، نرضى ونصبر ونرضى أن يذهب معنا الرسول عليه الصلاة والسلام. قال اصبروا اصبروا فستلقون أثرة بعدي وستلقوني على الحوض. قال رحمه الله حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان عن عمر بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن أبي بن رفاعة الرافع بن خديج رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم سفيان بن حرب وسفان بن أمية وعينة بن حسن والأكرم بن حابس كل إنسان منهم 100 من الإبل، وأعطى عباس بن مرداد دون ذلك. فقال عباس بن مرداد أتجعل نابي ونهب العبيد بين عينة والأقرأ، فما كان بدر ولا هابس يفوقان مرداد في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تخفض اليوم لا يرصي. فقال رجل والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه. قال فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم 100. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن أبي عمر محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا عن عمر بن سعيد قال حدثنا أبوه سعيد قال عن عباية بن رفاعة قال عن الرافع بن خديجة رضي الله عنهم جميعين قال قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وسفان بن معية قال أعطى الرسول عليه الصلاة والسلام الأقرع بن حابس وأبا سفيان بن حرب أبو سفيان بن حرب وصفوان بن مؤية والأقرع بن حابس كل إنسان من بني تميم اثنين على 100. قال نعم. وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك، وأعطى عباس بن مرداس 50. وقال العباس شعرا أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عينة فرسه اسمها العبيد أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرعين فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع وما كنت دون امرئ منهم ومن تخفض اليوم لا يرفع صح يخفض اليوم ما يرفع قال فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم 100,000 وأعطاه 50,000 فأعطاه 100,000. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال أخبرنا ابن عيينة عن عمر بن سعيد بن مسروق بهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم هنين فأعطى أبا سفيان بن حرب 100 من الإبل وساق لتيس بناوي وزاد وأعطى علقمة بن علاة 300. يقول الإمام مسلم حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا عيينة قال يعني ابن عيينة سفيان بن عيينة قال حدثنا عمر بن سعيد بهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم حنين فأعطى أبا سفيان بن حرب 100 من الإبل أبا سفيان بن حرب رئيس مكة أعطاه 100 من الإبل وساق الحديث بناوي أعطى الأقرع 100 وأعطى الأقرع بن حابس وأعطى الزبرقان بن بدر من بني تميم أعطاهم على 100. تكلم الأنصار رضي الله عنهم قالوا هذا عجبا، نحن إذا بالشدة إذا سيوفنا وإذا قسمت الغنائم تعطى الذين كنا نضربهم نحاربهم. وزاد وأعطى علقمة بن علاة 100 أعطى علقمة بن علاة رئيس بني تميم أيضا 100 من الإبل. قال رحمه الله حدثنا مخلد بن خالد الشعيري قال حدثنا سفيان قال حدثني عمر بن سعيد بهذا الإسناد ولم يذكر في الحديث علقمة بن علاة ولا صفوان بن أمية ولم يذكر الشعير في حديثه. أعطى عليه الصلاة والسلام أيه رجلا غنم بين جبلين أعطاه إياه وراح يصيح لقومه يا قوم أسلموا فإن محمدا أعطى من لا يخشى الفقر أسلموا، فأسلم قومهم كلهم لأجل هذا العطاء اللي عطاه الرسول. هذا اللي يريد الرسول أن يسلم القوم، يذهب الإنسان يسلم ويسلم قومه من وراءه. غنم بين جبلين قال خذها يا فلان خذها أنت وقومك، فأهلها راح يصيح الصياح يا قوم أسلموا فإن محمد لا يخشى الفقر يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فأسلم جميع قومه لما جاءهم بالغنم يسوقها عطاء محمد عليه الصلاة والسلام. هذا مقصود الرسول عليه الصلاة والسلام أن الناس تسلم تعطيها أموال تسلم. قال حدثنا مخلد بن خالد يقول حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمر بن سعيد بهذا الاسم ولم يذكر في الحديث علقمة بن علاثة ولا صفوان بن أمية ولم يذكر الشعيرة في حديثه الشعر يعني في شعر قال رحمه الله حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن عباد بن تميم بن عبد الله بن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح هنين انقسم الغنائم فاعطى المؤلفة قلوبهم فبلغه ان الانصار يحبون ان يصيبوا ما اصاب الناس فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبهم فحمد الله واثنى عليه ثم قال يا معشر الانصار ألم أجدكم ضلالا فأتاكم الله به وعالة فأغناكم الله به متفرقين فجمعكم الله به ويقولون الله ورسوله أمن فقال ألا تجيبوني فقالوا الله ورسوله أمن فقال أما إنكم لو شئتم أن تقولوا كذا وكذا وكان من الأمر كذا وكذا لأشياء عددها زعم عمرو ألا يحفظها فقال ألا تردون أن يذهب الناس بالشاء والإبل وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم لرحالكم الأنصار شعار والناس دثار ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سأل بن جعفر قال حدثنا عمرو بن يحيى قال حدثنا عباد بن تميم قال عبد الله بن زيد رضي الله عنه عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا عبد الله بن زيد بن عبد ربح صاحب الأذان وعندنا عبد الله بن زيد بن عاصم صاحب الوضوء هو هذا اللي بين يدينا قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح حنينا قسم الغنائم فأعطى المؤلفة قلوبهم الرسول لما فتح حنينا قسم الغنائم فأعطى المؤلفة قلوبهم من قريش وغير قريش ومن تميم ومن العرب أعطاهم على 100 من الإبل فبلغه أن الأنصار يحبون أن يصيبوا ما أصاب الناس فبلغهم أن الأنصار يرغبون أن يعطوا مثل ما يعطى الناس يرغبون نعم بشر يرغبون أن يعطوا مثل ما يعطى الناس ليه يحرمون الناس ترطى ليش لماذا وهم اللي سيوف هم اللي فتحوا مكة وفتحوا الطائف وفتحوا كل شيء قال فقام بلغ الرسول هذا جمعهم في خيمة وذهب إليهم فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله به فقال عليه الصلاة والسلام يا معشر الأنصار ألم أجدكم ظلالا فعداكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي متفرقين فجمعكم الله بي ويقولون الله ورسوله أمن نعم يقولون نعم يعني أنت ربنا صاحب المنة ثم أنت فقال لو شئتم لقلتم فقال ألا تجيبون فقالوا الله ورسوله أمن ألا تجيبوني قال الله ورسوله أمن قال لهم ألم يقولوا أما إنكم لو شئتم أن تقولوا كذا وكذا وكان من الأمر كذا وكذا أن تقولوا جئتنا فريدا وحيدا فنصرناك وجئتنا كذا وكذا فعناك وجئتنا كذا وكذا إلى آخره الأشياء عددها الرسول عليه الصلاة والسلام وهم يقولون الله ورسوله أمن فقال ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والإبل وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله عليه الصلاة والسلام من بيوتكم قالوا بلى الأنصار شعار والناس دثار قال عليه الصلاة والسلام الأنصار شعار والناس دثار ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعبهم إنكم ستلقون بعدي أثرة تصبروا حتى تلقون قال للأنصار عليه الصلاة والسلام إنكم ستلقون أثرة بعدي تصبروا حتى تلقون على الحوض نعم. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخر أن حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم في القسمة فأعطى الأقرع من حابس 100 من الإبل وأعطى عيينة مثل ذلك وأعطى أناسا من أشراف الأرض وآثرهم يومئذ في القسمة فقال رجل والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله قال فقلت والله لو أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأتيته فأخبرته بما قال قال فتغير وجهه حتى كان كالصرف ثم قال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله قال ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر قال قلت لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا يقول هو الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير حدثنا جرير عن منصور عن منصور عن أبي وائل عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن عبد المسعود رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة يقول عبد الله بن مسعود لما كان يوم حنين آثر الرسول على القسمة بعض أشراف قريش وبعض أشراف العرب فإذا غضب الأنصار وقالوا أن شيوخنا تقطر من دماء هؤلاء والغنيمة يعطون إياها هم. فقال رجل والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد فيها قال رجل إن هذه القسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله. الرسول لما أخبر قال هذا الرجل يخرج من صفاره أناس يحسدونهم هم خوارج يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية من بعض هذا يعني الرجل اللي تكلم بهذا الكلام وأنه لم يعدل الرسول ولم يقسم بالسوية قال هذا الرجل يخرج من بعضه يعني من ظهره ناس تحسدونهم في القرآن تحسدونهم في التسبيح والتهليل وهم خوارج غالين خارجين من الدين كما يخرج السهم من الرمية. حصل هذا في وقت علي رضي الله عنه حصل الخراج هذولا قتلوا علي 50,000 اجتمعوا على علي بن طالب وقتلونه يسمون الخوارج ويسمون الحروري هناك. يقول عبد الله بن مسعود فأتيته فأخبرته بما قال فتغير وجهه. يقول عبد الله بن مسعود فأتيت الرسول وأخبرته بما قاله فتغير وجهه. قال رحم الله امرأ أخي موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد بن غياث عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل إنها لقسمة ما أريد فيها وجه الله. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فساررته فغضب من ذلك غضبا شديدا وأحمر وجهه حتى تمنيت أني لم أذكره له. قال ثم قال قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق عن عبد الله قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما قال قسم الرسول عليه الصلاة والسلام قسمة بين الناس. نعم. فقال رجل إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. قال رجل إنها قسمة لم يرد بها وجه الله. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فساررت فغضب من ذلك قال فأتيت يقول ابن مسعود أتيت النبي عليه الصلاة والسلام وسررته بها قلته لها فغضب من ذلك غضبا شديدا من ذلك وتغير وجهه حتى تمنيت أني أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر وتمنيت أني ما قلت له. قال رحمه الله حدثنا محمد بن ربيع المهاجر قال أخبرنا ليس أيها بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيران من صرفه من حنين وفي ثوب بلال فضة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها يعطي الناس فقال يا محمد عدل قال ويلك ومن يعدل إذا لم أكن عدل لقد خبت وخسرت إن لم أكن عدل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق. فقال معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز عن أجرهم يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رمح المهاجر قال حدثنا أخبرنا الليث بن سعد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي الزبير الأنصاري عن أبي الزبير قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيران من صرفه من حنين. يقول الرسول أتاه رجل من صرفه من حنين نعم وفي ثوب بلال فضة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها يعطي الناس ورسول الله عليه الصلاة والسلام يقبض من ثوب بلال ويعطي الناس يعطي هذا نعم. فقال يا محمد اعدل فقال الرجل اللي أتى عربي يا محمد اعدل قال ويلك إذا لم يعدل فمن يعدل. نعم. قال لقد خبت وخسرت إن لم أعدل نعم سمجيني لقد خبت وخسرت نعم. بركتين لقد خبت وخبت خسرت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق. قال عمر بن الخطاب يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق قال فقال معاذ الله أن يتحدث الناس وأن يقتل أصحابي. فقال عليه الصلاة والسلام معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. صح من قتله قال الناس يقتل أصحابه. معاذ الله أن يتحدث الناس أن يقتل أصحابي. إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. يملكون منه كما يملك يعني ما ينزل قلوبهم. الحناجر هنا حنجرة ما ينزل القلب بس هنا ما يجاورها. يملكون من الدين كما يملك السهم من الرمية. السهم إذا رميته الإنسان بالنبل النبل هذا يروح بعيد ثم يضرب الرمية ويخرج منها قبل أن يخرج الدم. يخرج هذا النبل يضرب ويطلع مثل الرصاصة اليوم تضرب وتطلع والدم ما طلع ما بعد طلع. يطيح الإنسان ميت والدم ما بعد طلع من شدة الضربة. فالشاهد أن يمرق من الدين ثم يمرق السهم من الرمية ثم لا يجاوز تراجعهم. يقرؤون القرآن لا يجاوز. هذا حصل على وقت علي بن أبي طالب 50,000 الذين تجمعوا يقتلون المسلمين ويتركون الكفار. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يا ابن سعيد يقول اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ها هو حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني قرة بن خالد قال حدثني ابو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم مغانم وساق الحديث. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا أبو الزبير قال أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ثم حول السند فقال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثني أبو الزبير قال حدثني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم مغانم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقسم المغانم وساق الحديث أنه أعطاها كذا فقال إن هذه القسمة لم يرد بها وجه الله. فقال ويلك ويحك إذا لم أعدل من يعدل. قال اعدل فإن هذه القسمة. قال ويحك أو ويلك إذا لم أعدل من يعدل. قال فقام عمر وما عمر المخطاب دعني أضرب عنق يا رسول الله. قال ما أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. قال رحمه الله حدثنا الناد بن السري قال حدثنا أبو العباس عن سيد بن مسروق عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سيد الخدري رضي الله عنه قال بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن بذهبة في تربتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر الأقرب بن حابس الحنزلي وينس بن بدل الفزاري والقمة بن الأسد عامري ثم أحد بني كلاب وزيد الخير الطائي ثم أحد بني نبهان. فقال قال فغضبت قريش فقالوا أيعطي صناديد نجد ويدعونا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم. فجاء رجل كالثلية مشرف الوجنتين غائر العينين ناتئ الجبين مهلوك الرأس. فقال اتق الله يا محمد. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يطع الله إن أصيت أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني. قال ثم أدبر الرجل فاستأذن رجل من القوم في قتله يرون أنه خالد بن الوليد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ضد هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون على الإسلام يدعون على الأوثان يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا الناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص سلام قال حدثنا سعيد بن منصور قال مسروق قال عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن بذهبة في تربتها. قال أتى علي رضي الله عنه من اليمن في ذهبة في تربتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفرين قسمها الرسول عليه السلام بين نفرين. نعم بين أربعة أنفار. قال الأقرع بن حابس وينة بن بدر وعلقمة بن ملاذة وزيد الخيل الطائي. قال فغضبت قريش فقالوا أيعطي صناديد نجدي ويدعونا قال يعطي صناديد نجد ويتركنا. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إني أعطي ذلك لأتألفهم على الإسلام لعلهم أن يسلموا ويسلم من ورائهم. فجاء رجل كث اللحية يعني مشرف الوجنتين في اللحم منتفخ الوجنتين الوجنة هذه والوجنة هذه منتفخة على الجبهة منقطعة غائر العينين ناتئ الجبين مطالع جبهته طالعة محلوق الرأس نعم بالله نعم. فقال اتق الله يا محمد قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يطع الله إن عصيته قال عليه الصلاة والسلام فمن يطع الله إن عصيته أيأمنوني على أهل الأرض ولا تأمنوني ولا تأمنوني أنتم سبحان الله قال ثم أدبر الرجل فاستأذن رجل من القوم في قتله رجل يقال إنه خالد ويقال إنه عمر بن الخطاب أن يقتله فقال لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ضيدي هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره قال عليه الصلاة والسلام إن من ضيدي هذا يعني من صلبه من ظهره يطلعون أناسا يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد شهادة أدركهم علي رضي الله عنه خرجوا على وقت علي 50,000 يقاتلون علي رضي الله عنه وهم الذي وصفهم الرسول عليه الصلاة والسلام الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين من أصحاب الصالحين ربنا.